رشد. نعم. الرشد هذا الحكمة في تصرف المال. الإنسان رشيد يعني يتصرف بحكمة. طبعاً أتكلم الرشد في المال يعني تصرف بحكمة في المال. ممكن يكون سليم ممكن مشكلة. ممكن يفضل الشيء عن شيء ما المشكلة لكنه يوم فلاه هكذا بدون حكمة هذا هو إيه. ففي فرق بين التصرف وبين التبرع. فرق بين التصرف وإيه التبرع. التصرف تشتري شيء طعاما شيء شرابا شيء ملابس تنفق على أولادك هذا يسمى إيه تصرف. أما التبرع أن تعطي أحدا بلا عوض شيئا بلا عوض يعني آتي لك أقول أخذ ألف هديه لك لما أخذها هذا يسمى إيه تبرع. أذهب إلى مثلا المسجد وأتبرع بمال لكي يبنى المسجد. أذهب إلى مستشفى وأتبرع بمال لكي تبنى إيه هذا يسمى كله إيه تبرع. التبرع يحتاج إلى تكليف ورشد وملك يملك. كيف هذا؟ هقولك المتصرف ممكن يكون هو صاحب المال وممكن يكون ولي عن ايه؟ عن المال على على واحد يتيم ابوه مات هو صغير ففي اتى ولي وعمه هو ولي. هل عمه صاحب المال؟ لا لكن يتصرف المال لان ولي ياخذ بالمال وينفقه على ايه؟ ابني الفا للمدرسه يعطيه الفا للمدرسه ياكل ويشرب ياكل يلبس ملابس يقول ان يشتري له مثلا مكان يسكن فيه هكذا. فاذا ما الذي يتصرف المال؟ صاحب المال الولي. الولي ده ولي صاحب المال. صاحب المال صغير عنده شهر او اثنين كيف يتصرف المال؟ كيف ياكل ويشرب؟ طب اصبح كبيرا في المدرسه ست سنوات او خمس سنوات يدخلهم كل هذا يسمى ايه؟ تصرف. له ان يفعل ذلك ولكنه لا يجوز له ان يتبرع لأنه ليس ملك الإيه؟ المال. فلا يتبرع إلا ملك الإيه؟ المال اللي هو لا يتبرع للفقراء عصير فلا لا تعطيه مالا من مالك أنت. أما مال اليتيم لا تعطيه إيه؟ مال. أنا أريد أن يعني أعطي مال لأهل سوريا وأهل العراق وأهل كذا لا تعطي إلا مال لأهل سوريا ولا أهل العراق ولا تعطي لأي حد لأنه ليس مالك. ليس إيه؟ ليس مالك أنت فقط هذا المال تنفقه على صاحبه وتنميه وتدخله لصاحبه لما يقبل صاحبه يفعل ما يشاء فهمت هذا؟ وهذا الفرق بين التصرف والتبرع. التصرف شرط فيه الايه؟ البلوغ والايه؟ والرشد. اما التبرع شرط فيه ايه؟ البلوغ والرشد والايه؟ وملك المال. فهمت هذا؟ طيب كان التبرع يعني تطلق على مكان خير أو شيء يعني تطلع عليه هذا التبرع. نعم التبرع لو أنت تكلمت عن التبرع المفهوم بلغة يعني فهو هنا يطلق على واحد يتبرع ليبني مسجدا أو ليبني خمارا وتبرع. كما تبرع أعطى مالا بلا عوض. أعطى مالا بلا إيه؟ أما تكلم عن التبرع الشرعي الصحيح وما إلى ذلك يقول لابد أن يكون المال إيه؟ ليبلع الشيء الحلال. لكنه يسمى تبرع لأنه أعطى مالا بلا إيه؟ عوض. بس يبقى القانون يحميه. القانون يحمي هذه التبرعات الفاسدة. يحميها القانون. نعم والتصرف هو بذل المال بعوض من شراء الإيجار ورهن واغتنام. يعني يشتري يبيع يرهن فيشتري هذا التكليف الرشد ويحتاج تصرف فلا يمكن ان يبيع الانسان شيئا من ماله وهو صغير او مجنون او سفيه. يقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويقول تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. الشيخ عمرو بعد ذلك اديهم الورق في الاول لان بعض الناس مش والذي يعرف احدا مش مثلا كتب اسمه والتبرعات اللي تبذل المال بغير عوض من هبه صدقه او وقف او عتق واخيرا فيشترط ذلك التكليف والرشد والملك اي ملك التبرع اي يشترط ان يكون ممن يملك التبرع مثلا ولي اليتيم يصح له التصرف لكن لا يصح له التبرع لانه لا يملك التبرع يقول تعالى ولا تكون ولي اليتيم الا بالتي هي احسن. وصلى اللهم وسلم.